بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس ابتدأنا في الكلام عن أحكام الجوار، وذكرنا أن المقصود بالجوار إيش معنى الجار أو المجاورة أو الجوار، إيش المقصود بها؟ الملازمة. وذكرنا أن المشهور من المذهب أن ضابط الجار أي 40 بيتا من كل جهة. وهناك وجه أن الأمر عائد إلى العرف، فما عد في العرف جارا فهو جار، لكن الملاصق لك وأقربهم بابا منك هذا لا شك أنه يعتبر جارا. إيش الفائدة من كوننا نقول أن المشهور من المذهب 40 بيتا من كل جهة أو غير ذلك من الأعداد؟ الفائدة من ذلك تظهر فيما لو أوصى لجيرانه بشيء. لو أن شخصا قال أوصي لجيراني بكذا، أو أوقف على جيراني كذا، كل واحد ينظر هل سيدخل في الجيران أم لا. فهذه هي الفائدة، فائدة الخلاف وفائدة معرفة هذا الضابط فيما لو أوصى الجار لجيرانه بشيء أو أوقف عليهم شيئا، ففي هذه الحالة يظهر فائدة الخلاف. طيب، إذا حصل في ملك الشخص أرضه أو قراره أو حائطه غصن شجرة، إيش المصنف تدرج معنا؟ إيش الحكم الأول؟ يلزم من؟ أي نعم، يلزم صاحب الغصن إزالته. إيش معنى إزالته هنا؟ أيه، إن كان سيلويه إلى جهة أخرى فإنه يفعل، إذا كان لا يزول إلا بقطع فإنه يلزمه أن يبعده. المهم أنه يلزم صاحب الغصن إزالته، وكذلك لو أنه بنى غرفة في هواء الجار، لماذا يلزمه أن يزيل هذا الشيء من ملك جاره؟ لأنه انتفاع بملك الغير دون إذنه. سيقول لك مثلا أنا غصني في هوائك، إيش يلحقك من أذى؟ تقول له لا ننظر إلى مسألة المضرة وعدم المضرة هنا، المهم إذا كان لا يقبل فإنك لا تفعل، فيلزمه في هذه الحالة إزالته إذا أبى. ومتى تلزمه الإزالة؟ أولا بعد الطلب. المصنف رحمه الله يقول بعد الطلب، وهناك وجه أنه يلزمه إزالته متى ما علم به، لأن الأصل هو مأمور بالإحسان إلى جاره، ومن الإحسان إلى الجار دفع الأذية عنه. أحيانا بعض الجيران قد يستحي أن يطلب منك أن تزيل هذه الأشياء، فأنت تعرف على نفسك كما يقال. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يلزم الجار إذا رأى ذلك وعلم به أنه يلزمه إزالته، وإن لم يطلب منه مالك الهواء ذلك. وإذا طلب فإن الحكم واضح كما ذكر المصنف رحمه الله، ويليق بالجار أو الأليق بالجار إذا كان لا يتأذى بذلك ألا يطلب، هذا من حسن المعاشرة. لكن لو أن إنسانا طلب وإن لم يكن هناك أذية عليه فمن حقه، لأنه لا يريد أن يكون هذا الغصن في هوائه أو هذا. كذلك مسألة الغصن هذه سواء امتد أو تساقط في داخل الملك الجار، أنت لك حوش مثلا وزرع جارك شجرة أثل، والأثل هذا مؤذي فيتساقط كثيرا، فلو أنه تساقط في داخل حوشك وفي داخل ملكك الحكم نفس الحكم، الحكم نفس الحكم. وكذلك لو أن لك أسلاك من الكهرباء تريد أن تمدها في هواء جارك فالحكم نفس الحكم. إنما ذكر المصنف رحمه الله هنا الغصن من باب المثال، ما الإنسان يقول إذن أسلاك الكهرباء تختلف عن الأغصان، أغصان الشجر يختلف عن الشجر الذي يدب في الأرض، لا الحكم نفس الحكم. إنما يذكر العلماء في المتون مجرد أمثلة وقواعد يمشي طالب العلم عليها. لا، الآن هذه مصلحة عامة، وحتى وإن كان عليك ضرر فيها فالضرر الخاص يحتمل للضرر العام، ذا مقرر في القواعد أن الضرر الخاص يحتمل. الآن يريدون أن يوسعوا طريقا وأنت لك أرض، خلاص مجبر، يجبرك الحاكم على أن تبذلها ويعطونك عوضها، فالمصلحة العامة شيء آخر. لكن نحن أريد أن أمد مثلا من أرضك، إذا لم تأذن لي لكن سيأتينا إذا لم يكن عليك ضرر وهذا ينفعني، ففي هذه الحالة أنا أستاذن سلم على الشيخ أبي حاتم. محمد عليه السلام حياكم الله الله يا مرحبا الله يحفظك كيف فسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أنه إذا احتاج الجار إلى أن ينتفع بملك جاره وليس عليه ضرر سيأتي بيان ذلك في كلام المصنف رحمة الله عليه. لكن من حيث الأصل الخلاصة والمقصد في مثل هذا الباب أنك لا تنتفع بملك جارك أو بملك غيرك إلا بإذنه، بعبارة أخرى اقنع بحقك، هذا الخلاصة، أنك لا تنتفع بما هو ملك لجارك أو لغيرك إلا بإذنه. طيب، إذا طلب منه جاره أن يزيله فأبى، لا يجبر المالك للغصن على أن يبعده؟ لا يجبر، المصنف رحمه الله يقول لا يجبر. لماذا لا يجبر؟ ها، لأن الغصن ممتد بفعل الله وليس بفعل الآدمي. المصنف ذكر أنه لا يجبر في الغصن، لا يجبر على إزالته. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فاعلا، هو لم يمتد هذا الغصن بفعله، إنما امتد بفعل الله، لكن في الغرفة يلزمه إزالتها لأنه هو الذي بناها. اتضح الفرق؟ المصنف يقول إذا طلبت من جارك أن يزيل غصنه فأبى فإنه في هذه الحالة لا يجبر، أولا لأن الغصن ممتد بفعل الله وليس بفعله بخلاف الغرفة، فالغرفة يجبر على إزالتها. الأمر الثاني أنك مخول أيها المالك للهواء أو للأرض بأن تبعد الضرر عن نفسك. وهنا يأتي السؤال، كيف يبعد المالك الضرر عن نفسه؟ بلي هذا الغصن، يلويه إلى جهة أخرى، فإذا لم يمكن ليه فإنه يقطعه. يقطع إيش؟ كل الغصن، أي الذي في ملكه. فلو كان الغصن مثلا طوله متر ونصف، ففي هذه الحالة إذا كان الذي عندك نصف متر لا تقطع الباقي، إنما تقطع الذي في ملكك. طيب لو أنه قطع وهو يمكنه اللوي يضمن، لماذا؟ لأنه متعدي. طيب لماذا لا نضمن هذا القاطع للغصن إذا لم يمكنه ليه؟ نعم، لأنه عدو صائل الآن، كالعدو الصائل، لو صال عليك عدو ولم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله. ونقول في هذا الغصن نفس الحكم، إذا لم يندفع أذاه إلا بالقطع فإنه يقطع، أما إذا كان يندفع أذاه بدون القطع باللي فإن مالك الهواء في هذه الحالة لا يحق له أن يقطع، فإذا قطع فإنه يضمن. طيب هل لا بد من إذن صاحب الغصن؟ ليس له حق، إذنه غير معتبر. هل لا بد من حكم حاكم؟ لا، لا يلزم ذلك. لكن لو أنك في بلد سيترتب عليها منكر أكبر، أنت تجي تقطع الغصن وهو ما شاء الله يشغل فيك بالرشاش بالبندق، ليس هذا من العقل ولا الشريعة أمر مثل هذا. ففي هذه الحالة يتعين أن يكون ذلك بإذن الحاكم أو القاضي الذي في البلد أو كبير العاقل الحارة ونحو ذلك مما يدفع به الأذى. نعم. الغصن خاص الغصن يبقى تقطعه الأصله، ولا لا قطعته من الوصف، يرجع اقطعه مرة ثانية على كل حال. طيب ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا يلزم مالك الغصن أن يقطعه، ولكن هناك وجه في المذهب أنه يلزم حتى وإن لم يكن بفعله، فإنه نماء لملكه ولا يمكن تضمين هذا الغصن. نحن نقول هذا الغصن ليس بمكلف، كالدابة لو أنها صالت عليك مثلا وكان اعتداؤها عليك من الصور التي تضمن، هل نضمن الدابة؟ لا، نضمن صاحب الدابة، فنقول هو نماء ملكه فيضمن في هذه الحالة. إيش فائدة الخلاف هل يلويه صاحب الملك أو يلويه صاحب الغصن؟ ستكون الفائدة تظهر فيما لو كانت الأغصان كثيرة، لو كانت كثيرة له أشجار كثيرة والأغصان الممتدة إليك كثيرة، وأنت ستأتي بعامل يقوم بتقليمها وقطعها، هنا يظهر مسألة كلفة القطع وكلفة الإزالة والنفقة عليها، من يتحملها؟ يتحملها صاحب الأرض أو يتحملها صاحب الغصن؟ بعض الناس يقول إيش يعني نجلس نقول من يتحمل أمر الغصن فلان أو فلان؟ طيب لو زادت هذه الأشجار وهذه الأغصان سيكون هناك فرق. وذكر المصنف عددا من الأحكام فيما يتعلق بالطريق، وذكرنا أنه يجوز فتح باب للاستطراق في درب النافذ. العبارة صحيحة أو خطأ؟ صحيحة. إيش معناها؟ طيب سؤال، الآن أنا لي بيت على الشارع النافذ، لكن ظهر بيتي الذي على الشارع النافذ هل يحق لي أن أفتح بابا؟ ظهره أيه. أنا بابي ينفتح على شارع آخر، ظهر البيت على شارع النافذ ولي باب في طريق آخر، هل يحق لي أن أفتح بابا إلى الشارع النافذ؟ ما دام ظهري للبيت فأنا لا أعتبر من أهل هذا الشارع، أنا طريقي الذي أدخل معه وأخرج هو الذي واجهة البيت إليه كما يقال واجهة البيت. فالخلاصة أن الشارع النافذ أو الدرب النافذ أو الطريق النافذ يجوز لأصحاب البيوت الذين هم على هذا الشارع أن يفتحوا بابا أو أبوابا ليدخلوا معها ويخرجوا، فيستخدموا هذا الطريق دخولا وإيابا، دخولا وخروجا، ذهابا وإيابا، فسواء فتحت بابا أو أكثر. الغرض من عرض المصنف لمثل هذا أنه يجوز لك استخدام الطريق، بمعنى أنك لا تحتاج إلى أن تستأذن أحدا في الطريق النافذ، الطريق النافذ الذي تدخل من جهة وتخرج من جهة هذا يسمى طريق نافذ، يعني ليس طريقا مسدودا. أما الطريق غير النافذ أو الطريق المشترك هو الذي تصل فيه إلى نهاية مسدودة، أو مثلا نقول طريق يدخل إلى قرية من القرى وينقطع، هذا ليس طريقا نافذا. فعلى كل يجوز للإنسان أن يفتح بابا للاستطراق في الطريق النافذ، بمعنى أنه يحق له أن يستخدم هذا الطريق لذهابه وإيابه دون إذن من أحد، وهذا فيما إذا كان الطريق ملكا عاما ليس ملكا لشخص، إنما ملكا عاما للمسلمين فيحق لك لأنك واحد من المسلمين. فلو فتحت بابا للاستطراق أو فتحت من باب أولى بابا لهواء يدخل أو إضاءة فلا تحتاج إلى أن تستأذن. طيب، ذكر المصنف أن هناك أمور ممنوعة على صاحب البيت أن يفعلها في الطريق النافذ، أن يخرج جناحا وهو ما يسمى في زمان الآن بالبلكونة، لو أنك بنيت على طرف ملكك ثم أردت أن تخرج في الطريق النافذ أردت أن تمد بلكونة، المصنف يقول لا يجوز لك هذا إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر، لا بد من شرطين، إذن الإمام لأن الإمام هو النائب عن المسلمين، فإذا أذن فكأنهم أذنوا لأن الطريق هو ملك لجميع المسلمين، وكذلك مع أمن الضرر. إيش معنى الضرر هنا؟ أن يمر من تحتها كما يقرر الحنابلة رحمهم الله، أن يمر الراكب من تحتها دون أن تؤذيه، لأن الإنسان إذا غفل قد تزيح عمامته قد تشج رأسه، فيقولون يمر الراكب من تحتها دون أن يتضرر ودون أن يلحقه أذى. وعلى كل حال فالمذهب أنه لا بد من إذن الإمام ولا بد من أمن الضرر، فلو أن الإمام أذن مع وجود الضرر فإنه لا يعتبر، لأنه لا يحق له أن يأذن إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين، لو معك واسطة في البلدية مثلا أو ما يسمى بصندوق التحسين تأتي إليهم ويأذنون لك وفيه ضرر على المسلمين لا ينفذ هذا. وكذلك لو أنه لم يوجد ضرر ولم يأذن الإمام على كلام الحنابلة لا يجوز لك، ولكن هناك وجه في المذهب أنه يجوز إذا لم يوجد ضرر، لكن سيبقى الإشكال. أنا أقول ليس فيه ضرر، أنا يا من أريد أن أخرج الجناح أو الروشن أو البلكونة وأنت تقول فيه ضرر، سيحصل النزاع والخصومة. فقول الحنابلة في هذا أحوط، أن يكون الإذن من الجهة المختصة من الإمام أو من نائبه. طيب، لا يخرج أيضا الصابات، وتكلمنا عن الصابات بما يغني، وهو أن تجعل كبري جسر من هنا إلى هنا، لك ملك هنا ولك ملك هنا، بيت هنا وبيت هنا، فتريد أن تعمل جسرا لك الزوجة الأولى هنا والزوجة الثانية هنا، وتريد أن تختصر المسافة، لكن يمنعونك من هذا لأنك تأتي لهم بضرر، لا يمر الإنسان من تحته، مع أن هذا الصابات قد يكون فيه نفع تستظل به وتتقي به المطر ونحو ذلك. وكذلك الميزاب، وتكلمنا عن أن الحنابلة لا يرون إخراج الميزاب إلى الشارع العام والشارع النافذ لأن فيه ضررا على الناس، وذكرنا كلام الشيخ الإسلام في مثل هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. نقرأ إن شاء الله، وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا الضمان وما يتعلق كلها أخذناها فيما يتعلق بالدرب النافذ، ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وصابات وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. يقول المصنف إن فعل ذلك أي ما سبق ذكره من إخراج الجناح ومن فعل الصابات ومن فعل الميزاب في ملك الجار الخاص حرام لا يجوز. أنت بنيت دارا في ملكك ثم أخرجت الجناح في ملك جارك في هواء جارك يجوز لك؟ لا يجوز إلا بإذنه، فإذا أذن فإن من حقه لأنه يملك الهواء. ما تأتي تقول أنا ما بنيت في أرضك، أنا بنيت في الهواء في السماء، لا ليس من حقك لأن مالك الأرض يملك قعرها وهواءها. ولذلك في الحرم لو أنك صليت مثلا في الدور الثاني أو الثالث مع أنك فوق الكعبة، الآن الكعبة ليست أمامك إنما تقابل هواءها، واضح هذا؟ ولو أنك طفت فإنك تطوف في الدور الثالث وأنت طائف بالكعبة، وين الكعبة؟ الكعبة تحتك، لست طائفا بها إنما طائف بهوائها. ولذلك فالهواء يأخذ حكم القرار. لو أنك اعتكفت وفي المسجد دور ثاني وخرجت من المسجد هذا إلى الدور الثاني والدرج من داخل المسجد لم تخرج من المسجد، فعلى كل الهواء يأخذ حكم القرار. فلو أنك أردت أن تخرج شيئا من الأمور التي ذكرها المصنف كالجناح والصابات والميزاب في ملك الجار فإنه حرام عليك، لأن من حق هذا الجار أن يستفيد من هوائه وأن يمنع أن ينتفع به أحد بدون إذنه، سواء بنى هذا الجار في أرضه أم لا، سواء تضرر أو لم يتضرر. لا ننظر إلى أن المنع يتعلق بتضرره، لو قال لك أنا لا يضرني هذا لكن ممنوع، هل يحق لك أن تفعل؟ لا يحق لك، فهو ملكه يأذن فيه أو يمنع هذا من حقه. فالمصنف يقول وفعل ذلك أي ما سبق ذكره في ملك جار، سواء كان جارا لك أو في ملك غيرك وهو ليس بجار، إنما يذكر المصنف هذا لأننا نتكلم عن أحكام الجوار. لكن لو أنك ذهبت إلى أرض شخص وبنيت فيها بناء أو فعلت فيها أشجارا دون إذنه هل يحق لك؟ حتى وإن لم يكن جارا لك، فإذا كان لا يحق لك ذلك في حق الجار فمن باب أولى غير الجار. قال في ملك جار ودرب مشترك، الدرب المشترك هو الدرب غير النافذ، والدرب المشترك هو ملك، هذا إذا كان دربا مشتركا لجميع المسلمين ليس ملكا خاصا لشخص معين، فإنه ملك لجميع أهل البيوت الذين هم على هذا الشارع. مثلا إيش يسمونه عندما تدخل في حارة هكذا في إيش زغط أو إيش إيش ما أحد يعرف معناها في اللغة، الزقاق، أيوة. إذا دخلت فيه فإن هذا الشارع ملك لأصحاب هذه البيوت، واضح؟ أنت الآن يقول لك لا يحق لك أن تخرج بلكونة في هذا الشارع المشترك، ولا يحق لك أن تخرج الميزاب، اللهم إلا بإذنهم. أنتم أصحاب 10 بيوت تريد أن تخرج الميزاب إلى هذا الشارع، تستأذن جميع هؤلاء 9 الباقين، أنت مالك معهم لكن لا يحق لك أن تتصرف فيه إلا بإذنهم. فالمصنف يقول لا يحق فعل ما سبق ذكره في الدرب المشترك إلا بإذن المستحق، والمستحق له هم المالكون له الذين بيوتهم على هذا الشارع والذين يتخذونه للاستطراق دخولا وإيابا. فالمصنف رحمه الله يقول وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام، حرام شرعا لا يجوز لك لأنه انتفاع بملك الغير بدون إذنه. فإذا أردت أن تنتفع بالأشياء التي سبق ذكرها في هذا الشارع فإنك تستأذنهم، إذا لم تستأذن فإنك قد فعلت أمرا محرما ويلزمك إزالته، وإذا حصل بسببه تلف فإنك تضمن لأنك تعتبر متعديا. قال إلا بإذن مستحق، من هو المستحق هنا؟ الجار في ملكه الخاص أو المالك ملكا خاصا، وكذلك الملاك في الدرب المشترك. قال إلا بإذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة الانتفاع بحائط الجار، أنت لك جار معه حائط وأنت تريد أن تسقف غرفة لك، عندك 3 جدران والجدار الرابع جدار الجار، هل يحق لك أن تضع خشبك على جداره أم لا؟ المصنف رحمه الله يقول نعم، لكن اشترط لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون للضرورة، ألا يمكن أن تسقف إلا به، لا يمكن أن تسقف إلا بوضعه على جدار الجار. وكذلك الشرط الثاني أن يكون بدون ضرر، بدون ضرر على الجدار. تأتي ولك ثلاثة جدران أنت بنيتها، والجدار الرابع جدار جارك. هذه صورة في المسألة. المصنف يقول إذا لم يمكن أن تسقف هذه الغرفة إلا بوضع خشبك على جدار جارك ففي هذه الحالة لا إشكال، واضح؟ إذا أمكنك فإنك لا تفعل إلا بإذنه. ها؟ هذا ممكن أن يسقف، هذا الآن خارج الصورة التي يتكلم عنها المصنف. إنما إذا لم يمكن تسقيف إلا به، أي بوضع خشبك على جدار جارك. فالحنابلة رحمهم الله يرون في هذه المسألة أنه إذا لم يمكن تسقيف إلا بوضع، أو لا يمكن انتفاعك بخشبك إلا بهذه الطريقة لأن تضعها على جدار جارك ولا ضرر على جداره، فإنه ملزم ولا يحق له أن يمتنع. فإذا امتنع أجبره الحاكم على أن يأذن. وهذا الحكم من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وحجتهم في ذلك الحديث الوارد في الصحيح: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه أو أن يغرز خشبه على جداره. الحديث نص في المسألة. ولذلك فكلام الحنابلة رحمهم الله في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، أنه إذا توافر الشرطان فإن الجار ملزم بأن يأذن لجاره، أولا للحديث، ثانيا لأنه لا ضرر عليه، بل ربما يكون الخشب تقوية للجدار، وسواء وضعها وضعا أو غرزها غرزا، بمعنى أنه يفتح لها فتحة، لأنه عندما يفتح فإن هذا الخشب سيدخل وسيسد المكان وسيقوي من قوة الجدار، فليس هناك ضرر على الجدار. أما إذا وجد الضرر فإنه لا يلزمه، لأنه منفعته لنفسه مقدمة على منفعته. ولو أنه أراد أن يستغل الجدار هو، وإذا استغله لن تستطيع أن تضع خشبك عليه، فإن حقه مقدم. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول: وكذا، أي وكذا، أي يحرم، يحرم وضع خشب، خشب وخشب كلها جمع للخشبة الواحدة، كأنهم خشب مسندة، فيقال خشب وخشب، سواء أردت أن تضع خشبة واحدة أو أردت أن تضع أخشابا، فالحكم نفسه الحكم. قال: وكذا، نعم، لا، يقولون بإذن الجار، بإذن الجار، يبنون على العمومات. الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. الحنابلة يقولون هذا الحديث خاص مقدم على الأحاديث العامة، وكلامهم في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، ولو أنه استأذن فهو أحوط له. وأما إذا كان يترتب عليه فتنة وشر، يقول: ليش وضعت الأخشاب على جداري بدون إذني وتحصل مشكلة، فلا بد أن يستأذن. وأن يستأذن هذا من باب التخالق بالخلق الحسن، أما من ناحية المنع لو أنه منعه يجبره الحاكم، لكن إجبار الحاكم له يسد باب حصول الفتنة بين صاحب الخشب وبين صاحب الجدار. قال: وكذا وضع خشب. طيب لو أنه يريد أن يضع جسرا أسمنت، من باب أولى. والمقصود هنا بالوضع، الوضع المستدام الذي يستديم دائما. ولذلك لو أنك مثلا ستأتي وتدق مسمارا لتشد حبل، مثلا حبل لنشر الثياب أو نحو ذلك، لا يلزمك أن تستأذن، لا يلزمك، إنما فيما يتعلق بالوضع المستديم الذي سيستديم وقد يلحقه به أذى وأذية. وأما الاستظلال بجداره أو الاستناد إليه، هذا ما يحتاج أن تذهب وتستأذن، وأن مع أنه انتفاع، لكن هذه منفعة ليس لها قيمة، كما يذكر الفقهاء رحمهم الله، هذه منفعة ليس لها قيمة. ولم تجري العادة أن الإنسان إذا أراد أن يستظل بفيء شخص أن يذهب ويستأذن منه، بل أن الحنابلة يتوسعون فيما هو أعظم من هذا، يقولون: لك أن تنتفع بإضاءة سراج جارك دون إذن. جارك الآن معه لمبة عند البيت، أنت تريد مثلا أن تقرأ، تقف وتقرأ، هل لابد أن تستأذن، مع أنه لا ينتفع بهذه اللمبة إلا في الانتفاع بنورها وإضاءتها. فعلى كل، المنفعة التي ليس لها قيمة لا ينبني عليها مسألة وجوب الإذن. قال المصنف رحمه الله: وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. هذا الشرط الأول، أن يكون للضرورة، بعبارة أخرى أن يكون للضرورة، لأنه لا يمكن لك أن تعيش في غرفة ليس لها سقف، وأنت لن تستطيع أن تسقف هذه الغرفة إلا من خلال وضع الخشب على جدار جارك، ففي هذه الحالة يجب عليه. طيب تريد أن تضع صبة، نفس الحكم، إنما يمثلون هم على ما كان في زمانهم. لا يقول لك الصبة هذه فيها تعب اسقف بالبلكات، الحكم نفس الحكم لا يختلف الحكم. فالخلاصة أنه إذا لم يمكن تسقيف إلا به فيجوز لك. مفهوم العبارة أنه إذا أمكن تسقيف بدونها فإنه لا يحق له أن يفعل إلا بإذن الجار. عنها معرضين، نعم. فالحكم مذهب الحنابلة في هذا إن شاء الله الدليل يؤيده. طيب، قال الشرط الأول ألا يمكن تسقيف إلا به، فمفهوم العبارة أنه إذا أمكن أن يسقف بدونه فإنه لا يحق له أن يفعل إلا بإذن هذا الجار. قال المصنف رحمه الله ولا ضرر، هذا الشرط الثاني، ألا يكون هناك ضرر على الجدار. فإذا كان هناك ضرر فإنه لا يجبر هذا المالك. لو أن الخشب ثقيل أو الصبة ثقيلة على الجدار وسيتضرر الجدار سيتصدع أو ينهدم، لا يجب عليه أن يقبل، فمن حقه أن يمنع. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه في هذه الحالة لا يمتنع للحديث، ولأن عدم وجود الضرر لا يجعل هناك محذورا عليه، وأن ذلك من باب الإحسان إلى الجار. قال المصنف فيجبر، أي إذا توافر الشرطان فإن الجار إذا امتنع فإنه يجبر على الإذن. ليس هناك ضرر وأنا مضطر إلى أن أقوم بهذا الفعل وامتنع، الحاكم يجبره. ها؟ لا يجبره، خلاص يخليك الحاكم تبني وتسقف. هذا يؤصل العلماء ويقعدون مثل هذه المسائل في ظل دولة قوية، القاضي والحاكم له أمره ونهيه. ما في زماننا هذا تجيب أمر من الجهة المختصة يقول لك إيش هذا، لا يبالون مثل هذا. فعلى كل، إذا ترتب على ذلك ضرر وشر ومنكر أكبر فإن الإنسان لا يفعل. يقول أنا أريد أن أستوفي حقي الشرعي، الشرع أذن لي فلا عبرة بإذنك، وما شاء الله تأخذ لك كم مقتول وكم مفعول، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. فالخلاصة أن الحنابلة يشترطون الضرورة، واشتراطهم الضرورة لا يخلو من نظر، لأن الحديث عام، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لم يذكر الحديث أن يكون هذا للضرورة أو للحاجة. ولذلك فالقول في المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون للضرورة فيه نظر، والحاجة آخذة في النفس الحكم على الوجه الآخر في المذهب بشرط عدم الضرر. فإذا وجد الضرورة ولا ضرر فالحكم واضح على كلام الحنابلة في المشهور. إذا وجدت حاجة ولا ضرر فالحنابلة يقولون لا، الحاجة دون الضرورة. هناك فرق وفروق بين الضرورة والحاجة محلها كتب الأصول. فالخلاصة أن الحنابلة يقولون لابد من الضرورة، هو الصواب إن شاء الله، وهو الوجه الآخر أن الحاجة أيضا منزلة في هذه الحال منزلة الضرورة. قال فيجبر، فإذا لم يكن هناك ضرورة أو حاجة على القول الآخر، أو كان هناك ضرر على الجدار، فإنك في هذه الحالة لا يحق لك أن تستخدمه إلا بإذنه. طيب، لو أننا عندما وضعنا هذا الخشب لم يكن هناك ضرر على الجدار، لكن مع الزمن بدأ الجدار بالتضرر، هل يلزم صاحب الخشب إزالته؟ نعم يلزمه. لماذا؟ لأن إزالة الضرر أمر واجب، وكونك تزيل الضرر عن نفسك بوضع الخشب لا يبرر لك، لأن ليس دفع ضررك أولى بدفع الضرر عن جارك، وهو أولى بأن ينتفع بحقه، ومن انتفاعه بحقه أن يسلم له. فالخلاصة أن الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقررون أن من اضطر إلى الانتفاع بجدار جاره ولا ضرر على جداره فإنه في هذه الحالة يجبر. قال المصنف رحمه الله ومسجد كدار، أي المسجد في الحكم كالحكم في الدار. لو أنك لك بيت قريب المسجد أو مجاور للمسجد أنت تعتبر جارا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فالمجاور للمسجد يعتبر جارا للمسجد. فلو أنك احتجت أن تضع خشبك على جدار المسجد، المصنف يقول المسجد كالدار، وضع الخشب على جدار المسجد كوضع الخشب على جدار الدار، لا بد فيها من الشرطين، ألا يمكن تسقيف إلا به وألا يكون هناك ضرر. فإذا أمكن التسقيف بدون أن تضع خشبك على جدار المسجد فلا تفعل، إذا كان هناك ضرر على جدار المسجد فلا تفعل. الخلاصة أن المصنف يريد أن يقرر لنا أن هذا الأمر ليس مخصوصا فقط ببيوت الآدميين التي هي ملك لهم، إنما المسجد كذلك، وكذلك غير المسجد من الأوقاف، مدرسة عامة أو مبنى موقوف هو وقف لله عز وجل، فالحكم نفس الحكم سواء كان هذا ملكا ليتيم أو غير يتيم، فالحكم نفس الحكم. إذا توافر الشرطان السابقان فإنه جائز، وإذا لم يتوافر الشرطان السابقان أو انخرم أحدهما فإن الإنسان لا يحق له أن يفعل ذلك. إذن إذا كنت جارا لمسجد واضطررت أو احتجت على القول الآخر إلى أن تضع خشبك على جدار المسجد فإن ذلك جائز إذا لم يكن هناك ضرر على جدار المسجد ولا يحتاج أن تستأذن. طيب، هل يقول الإنسان إذا لم يكن محتاجا ولا مضطرا أنا من المسلمين وهذا المسجد وقف لجميع المسلمين فأنا أنتفع به؟ يقول لا يحق لك، لا يحق لك أن تفعل هذا، لأن الأصل أن المساجد لم تبنى لمثل هذا، لكن إذا كنت مضطرا فحكم المسجد كحكم غيره من الدور. قال المصنف رحمه الله: ومسجد كدار، أي وجدار مسجد كجدار دار في الحكم السابق. قال المصنف رحمه الله: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. المصنف يقول ويقرر لنا مسألة قيام الشريكين مع بعضهما في إصلاح ما هو مشترك بينهما، مثل لنا بالجدار وبالسقف. أنتما لكما ملك وفيه جدار مشترك، الجدار هذا لكما أنتما، هذا المالك وهذا المالك، رقم واحد ورقم اثنين. قام رقم واحد بعدما انهدم هذا الجدار وأراد أن يبني الجدار، قال يا رقم اثنين قم معي وابن معي، قال لا ما علينا، انهدم خلاص يعوضنا الله خير، نريد أن نبنيه هو مشترك بيننا. يقول المصنف إنه يجبر، يجبر الممتنع الذي هو الآن من رقم اثنين ما يريد، وهذا الجدار مشترك، هذا شرط أن يكون الجدار مشتركا بينهما. لكن لو أن لي ملكا ولك ملكا وتريد أن تبني جدارا ما يحق لك أن تجبرني، خلاص ابني في ملكك ما تشاء. لكن الكلام هنا وصورة المسألة فيما إذا كان هناك جدار بيننا وانهدم ونريد أن نبنيه، ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول إنه يجبر. لماذا يجبر؟ لأن في عدم بنائه ضرر سيلحقني أنا أيها الشريك، ففي هذه الحالة يلزمك أن تقوم معي، لأن لك غنم هذا الجدار وعليك غرمه، أنت منتفع به وأنا منتفع به، فإذا حصل فيه ضرر فإنك تتحمل معي من غرامتي وكلفة بنائه ما أتحمل. فإذا كان شريكين فالأمر بينهما مناصفة، إذا كانوا أكثر من ذلك فالغرامة والكلفة بحسب الأملاك وبحسب حصصهم في الملك. كذلك السقف، أنا أسكن في الدور الثاني وأنت تسكن في الدور السفلي وبيننا هذا السقف مشترك، فانهدم السقف أنت تقول أنا ما لي علاقة بالسقف هذا، ابني أنت أيها السفلي. طيب ألست تطأ عليه هناك وتنام عليه وتمشي وتذهب وتجيء؟ فالخلاصة أن الشيء المشترك بينهما يجب. طيب لو أن هذا السقف ليس بمشترك، أنا لي شقة تحت ملك لي وأنت لك شقة فوق، انهدم سقفك، ها؟ لا انهدم سقفك أنت اللي تحت، أو انهدم بيتك، انهدمت الشقة كلها، إيش الحكم؟ هل يلزمني أنا الساكن في الدور الثاني أن أسهم معك؟ لا يلزمني. طيب هل يلزمك أنت أيها الساكن في الدور الأول أن تبني هذه الشقة لأنتفع أنا بشقتي أم لا؟ نعم. ولذلك إذا انهدم السفل فإنه يلزمه أن يبنيه ليستفيد صاحب العلو. بعض العلماء رحمه الله يقول ننظر، لو أننا جئنا إلى صاحب الدور الأول هذا الذي انهدم قال يا أخي خلاص أنا ما أريد، ما عاد أريد أسكن هنا، والأرض لك وابن لك الدور في الأرض، ابن لك الدور الأرضي، يقول لك أنا ما أحب الأرض، الأرض فيها بلل، الأرض فيها ندوة، الأرض تأتي الحشرات، تأتي الأشياء، أنا أريد فوق يا أخي. في هذه الحالة هل نلزمه؟ ها؟ طائفة من العلماء وإلى هذا يميل الشيخ العثيمين أنه لا يلزم إذا كان هناك مصلحة لك في أن تبني في الدور الأول، يقول لك الأرض لك أنا خلاص، لكن لا تلزمني أن أبني لك شقة، أنا سأنتقل إلى مكان ثاني أو سأنتقل إلى حارة أخرى. فإذا لم يكن هناك ضرر عليك فإنك في هذه الحالة لا تلزمه بأن يبني الدور الأول اللي تنتفع، أما إذا كان هناك ضرر فإنك من حقك أن تطالبه بأن يبني الدور الأول لتقوم أنت ببناء دارك الثانية والانتفاع بها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول نحن أنهينا الكلام عن المسجد. يقول المصنف وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه. يطلب الشريك رقم واحد يطلب الشريك رقم اثنين في أن يقوم معه في بناء الحائط المشترك، فإذا طلبه أن يبني جدارا جديدا ففي هذه الحالة لا يحق. طيب لو أن هذا الجدار لم ينهدم لكن نريد أن نحسن شكله، هو مثلا من الطين ونريد أن نبنيه بالحجارة أو بالبلوك، هل يلزمه؟ لا يلزمه. الضابط في مثل هذا أنه يلزمه بإصلاح ما فسد، أما الكمال والجمال هذا لا يلزم، إنما يلزمه بإصلاح ما فسد. فإذا انهدم السقف أو انهدم الحائط تصدع خفنا الضرر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، إذا خفنا الضرر فالحكم نفس الحكم، فالربما يكون أشد، لأن الجدار هذا إذا كان آيلا إلى السقوط فإنه في الغالب لا يسقط إلا على آدمي أو نفس المعصومة، ففي هذه الحالة يلزم القيام أكثر من لزومه في الجدار المنهدم، لأن الجدار المنهدم قد زال ضرره، لكن الجدار الآيل إلى السقوط في هذه الحالة ضرره أشد، ولذلك يتعين في مثل هذا الحال أن يجبر. قال المصنف رحمه الله إن هدم شريكه للبناء معه أجبر على إيش؟ على أن يسهم معه وأن يقوم بحمله، إذا كان شريكين فكل منهما يحمل نصفا. قال كنقض خوف سقوط، كما يجبر على نقض الجدار إذا خيف سقوطه، فإننا نجبره على أن يقوم هو وجاره بنقض هذا الجدار، فإننا نلزمه كذلك بأن يقوم ببنائه بجامع وجود الضرر في كل منهما. والصورة الثانية فيها الضرر أشد، وهو مسألة خشية سقوط الجدار، الجدار إذا تصدع فإنه آيل إلى السقوط، هل ضرره أشد أم الجدار الذي قد انهدم؟ ضرر الآيل إلى السقوط أشد لأنه قد يسقط على معصوم. قال المصنف رحمه الله كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع. قال شريكه رقم واحد يا فلان ابني معي، قال لا لن أبني، قام هذا وبنى، بنى هذا الجدار المشترك بينهما. قال المصنف إذا بناه بنية الرجوع فإنه يرجع على شريكه ويأخذ منه قدر نصيبه في الكلفة، هما شريكان عليه النصف، بنى هذا الجدار يقول هات الذي عليك، امتنع من حق الجار الذي بنى أن يمنعه من الانتفاع حتى يسدد، يمنعه من الانتفاع حتى يسدد. لماذا يرجع عليه إذا كان ناويا الرجوع؟ لأنه قام عنه بواجب، وإذا قام الإنسان عن غيره بواجب وهو ناوي للرجوع عليه فإنه يرجع. إذن بنى بنية الرجوع يرجع، واضح هذا؟ بنى بنية التبرع يرجع ولا يرجع؟ لا يرجع، واضح؟ بنى ولم ينوي الرجوع ولم ينوي التبرع، إيش المذهب يقول؟ انتبه انتبه، المذهب يقول لا يرجع، لا يرجع ضابطها عند الحنابل لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه المسألة قد سبقت معنا، أنه إذا لم ينوي التبرع فإنه يرجع، اللي هو الحنابلة يقول لا ترجع إلا إذا نويت الرجوع، ما نويت الرجوع خلاص. أيوة جميل، إيه لكن هذا الوجه، هذا وجه آخر ليس المذهب، إيه ليس المذهب، المذهب يقولون إذا نويت الرجوع ترجع، إذا لم تنوي الرجوع خلاص، سواء نويت التبرع أو لم تنوي هذا ولا هذا. وكلام شيخ الإسلام في هذا إن شاء الله أظهر من كلام المذهب، وأنه إذا لم ينوي التبرع فإنه يرجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، يريد أن يأخذ مقابله، وهذا التعليل هو تعليل لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه إذا بناه بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، وإذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع على التفصيل السابق. قال المصنف رحمه الله وكذا نهر ونحوه، والحكم نفس الحكم في مسألة إلزام الشريك بالقيام إذا كان هناك نهر، والمقصود بالنهر هنا الساقية، التي تأتي مثلا تأخذون ساقية أو قناة من نهر إلى مزرعة مشتركة بينكما، ففي هذه الحالة إذا احتاج هذا النهر إلى إصلاح جوانبه أو إلى تنظيفه أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، فإن الشريك يجبر على القيام مع شريكه. سنأتي بعمال ينظفون هذا النهر، أنت تقول لا أريد أن أفعل، أنت مجبر. إذا قام هو بالتنظيف ونوى الرجوع فإنه يعود عليك. وكذلك يقول ونحوه، أي نحو النهر كالقناة أو ما يسمى عند الفقهاء في القديم الدولاب الذي تحركه الدواب، وكذلك في زماننا الآن مثلا الغطاس والمكائن التي تخرج الماء ونحو ذلك. المهم أن الضابط فيما إذا كان هناك شيء مشترك بينكما وحصل فيه فساد وخلل فإنك ملزم أيها الشريك بالقيام، إذا امتنعت أجبرك الحاكم، إذا لم تفعل وقام شريكك بإصلاحه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع، سواء قام هذا الشريك بإذنك أو بدون إذنك، بإذن الحاكم أو بدون إذنه، المهم أنه إذا قام بنية الرجوع فإنه يرجع. واضح هذا؟ هذا غاية ما يقال. كم بقي معنا؟ ما شاء الله. ماذا لو كان الخشب هذا سينقص من قيمة الجدار؟ كيف سينقص من قيمة الجدار؟ لا يدفع البيت مع معها، يعني يجاجر البيوت، وهذا جار وضعها وغشب على هذا البيت. كيف سينقص من قيمته؟ خلاص، يعني إذا الجدار الخشب هذه موجودة، لما تنزل مشتري يشوف هذا الخشب موجودة يقول السعر كذا. فرض. ضرب. لو كان الجدار بينهما مشترك، يعني كان يأتي خلل من أحد الجيران، من أحدهما، نبه الجار الآخر، نبه لأن كان تسريب ماء خاص النقي. نعم. لما الجدار يأتي ماء من عندك، خلاص انهدم الجدار. انهدم الجدار بسبب تفريط الجار الآخر، خلاص يتحمله هو. لو أنه هدمه أو تسبب في هدمه وهو مشترك بينهما، صاحب الضرر هو الذي يبني ويضمن، يضمن حق شريكه لأنه متعد. نعم. يلزمونه بأن يجعل ستارا، يلزمون صاحب العلو. إذا كنت في دور مرتفع وتحتك جيران يكشفهم هذا الطاقة التي تفتحها، هذا سؤالك، أي يلزمونك بأن تستر تعمل ساترا. أحيانا يعملون من هذا الزجاج، ها ما أدري له يسمونه المائي أو هكذا، فيمنع الرؤية. المهم أو الخلاصة أنه يجبر على أن يفعل شيئا يمنع الرؤية. والشيخ ابن عثيمين عندما تكلم عن هذه المسألة قال الزجاج هذا قد تأتي حجر وتكسره، فقال أنا أتوقف في هذه المسألة. الشيخ في الشرح الممتع توقف في مسألة الزجاج لأنه قد يزول ويحصل كشف. الخلاصة أنه يلزم بأن يجعل ساترا، الساتر الذي يمنعه من كشف عورة جاره. نعم أستاذ مهدي. هذه ليست من الصور التي معنا هنا الآن، هذا ملك خاص، هذا الشارع هو ملك لك، وأنا أريد أن أدخل إلى بيتي، أنت ملزم بأن تجعل لي طريقا أدخل برجلي، ملزم، لكن أن تدخل بسيارتك إيه، لكن هذا ملكي، ليس ملكي وملككم أو ملككم، هو ملكي أنا، من حقي أن أمنعهم. اي لو استفعل مثلا مقابل ايجار، هتكلمنا عن هذا، ايجار الهواء، تكلمنا عن مساله الصلح على ان يبقي اغصانه في هوائه، يقول مثلا انا اتفق انا وانت ان هذا الخيل التمر الذي دخل عندي لك نصفه ولي نصفه، هذا تبادل منافع، ذكرنا انه لك هوائي ولي الثمره، اذا قبل بذلك خلاص، او المخرج ازله وابعده عني. يا شيخ محمد، إذا كان سيضر بجاره أن يفتح بابا مقابل الباب لا يحق له إلا بإذنه، ولو أنه مثلا صاحب البيت فتح بابا في أول الدرب ثم أراد أن ينقل بابه إلى آخر الدرب يمنعونه، الحنابلة يمنعونه إلا أن يأذن الذي فوقه، لكن لو أن بابه في آخر الدار وأراد أن ينقله إلى أوله من حقه، لأنه يتنازل عن حقه في هذه الخطوات وهذا المشي. فهذا من دقة الشريعة في الحقيقة، أنها تنظر إلى مثل هذه الأمور الدقيقة، ويفصل فيها هؤلاء العلماء هذا التفصيل الدقيق فرحمة الله عليهم. نعم. وأمن الضرر. نعم. لماذا لا يعني جميل جميل، لكن ماذا نفعل بالدليل الخاص هذا؟ اي نعم، قلنا لهم لا، اصل المساله الدليل فيها خاص، والقاعده ان الخاص يقضي على العام، ولذلك ناقشنا الحنابلة قلنا ان اشتراطهم الضروره غير صحيح وفيه نظر. ها نعم، من عمومات الادله. لا، سيظهر الفرق وين، اننا سنلغي الدليل الخاص، أننا لو قلنا نأخذ بالعمومات هنا في أصل المسألة أننا لا نأذن إلا بإذن صاحب الجدار، سنلغي هذا الدليل، والواجب إعمال الدليل ما دام ذلك ممكنا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.